أنا أقول هذا حتى لا يظن الناس أن الحفظ سهل، يعني ممكن تحفظ اليوم وبكرة وبعدين خلاص تصير متقن. لا، حتى لما جئت أقرأ على شيخنا الشيخ أحمد الله يحفظه، الله يرحمه ويغفر له، كان المفروض أني أقرأ حزبا وأمشي، يأتي آخر بعدي، الذي يأتي بعدي لم يأتي، فقال الشيخ اقرأ واصل. قلت والله الشيخ ما حضرت. قال ايه ما حضرتش؟ قلت له يبغى له مراجعة وكذا، تبقى مش حافظ يا شيخ. قال اللي بيراجع قبل ما يقرأ يبقى مش حافظ. قلت طيب ماذا أفعل، شلون أسوي؟ قال تسوي كذا وكذا، تقرأ كل يوم من ثلاثة أجزاء، إذا فعلت هذا لا تحتاج إلى مراجعة. وضرب لي أمثلة، يعني ممكن تخسف الشمس، ممكن أو تكسف الشمس ويخسف القمر ثم تدعى للصلاة وأنت مفاجئ ما تدري كيف تراجع، أو إذا قيل لك اقرأ في أي موضع في أي مكان المفروض تكون مستعد لأي طارئ، ولو يعني انقطع منك في مكان لا ليس عندك مصحف لا تستطيع أن تقرأ، وهكذا كان. فجزاه الله عني خير جزاء لأني عملت بها ولله الحمد منه، والآن نسأل الله الإعانة والثبات. آمين. شيخ، هذا اتصال من شخص عزيز علينا، هو شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة الأزهر لمراجعة المصاحف المسموعة والمقروءة، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي. حياك الله شيخ من القاهرة. الله أهلا بكم. حياك الله يا شيخنا. حياك الله، أهلا بك. أهلا وسهلا. معك الشيخ، تفضل. أهلا بك. حياكم الله شيخنا. حياك الله شيخنا عادل. حياك الله عادل، الله يبارك فيك. الله يثيبك ويجزاك عني خيرا يا شيخ. اللهم آمين يا رب. ويرفع قدرك ويلحقنا جزاك. أنت أسعدتنا، وكنت في غاية السعادة والسرور عندما كنت أصلي في العشر الأواخر من رمضان، كنت أستمع للتلاوة الطيبة المتقنة. الله المستعان. هذا ما كنا نسمعه من زمن بعيد، ولقد يعني شرحت صدورنا بما كنا نسمعه منك في تلاوات القرآن المباركة في هذه الأيام من العشر الأواخر. أنت وبعض الإخوة الزملاء الكرام، ولكن الشيخ عادل كان له أداء خاص متميز أسعدني وشرح صدري أو أطلق صدري بما كنت أسمعه منك. الله المستعان. يمكن من منذ زمن بعيد ما كنت أسمعك منذ أن تركت الرياض، ولكن سررت جدا بعد استماع لقراءتك في وأنت تأم المسلمين في بيت الله الحرام في شهر رمضان الماضي. الله يتولى عني جزاءك. الله كل خير وبارك فيك، ونفعك بالقرآن وجعله إن شاء الله حجة لك وشفيعا لك. آمين وإياك. جزاك الله خير شيخنا. آمين يا رب. شكرا شكرا يا شيخ. أنا يعني بالمناسبة هذه شرف عظيم حقيقة أن أتلقى هذه الصلاة من هؤلاء المشايخ، لكن شيخنا الشيخ المعصراوي ترى هو أول من علمني مبادئ التجويد. يعني أنا تعلمت أول ما تعلمت الغنة وما أدراك ما الغنة على يديه، إذ كان في الرياض، هذا كان عام 1402. فإن كنت متقنا الآن فالفضل بعد الله سبحانه وتعالى لك أيها الشيخ الجليل ولمن تبعك من مشايخنا، الله يجزاهم عنا خير الجزاء. عفوا شيخ، بالنسبة لي يعني مشاعرك عندما صليت أول صلاة في الحرم. والله هذا السؤال أسأل كثيرا هذا السؤال، وأنا لا أستطيع أن أجيب عنه. شيخ، حنا صلينا يعني أما في الحرم مع المتأخرين، لكن ما حسينا بإحساس، يعني ربما يكون إحساسك مختلف. والله أنت إمام وتعرف أن الإمامة في حد ذاتها مسؤولية. أيها. وأنها يعني لها هيبتها ولها يعني استعدادها، فكيف إذا كنت أمام بيت الله سبحانه وتعالى وسيسمعك هذا الجمع الكبير داخل الحرم وخارجه، بل في أصقاع الدنيا يعني. فالشعور كان مختلط حقيقة. ما شيخ، المعروف عنك أنك ما تتمالك عينك يعني أثناء التلاوة، فكيف يعني تحملت وصبرت أثناء أول صلاتي. والله جزاه الله خير. هذه بالمناسبة أنا أشكر شيخنا الشيخ حمد الشتوي على هذا، لأنه كان طوال يوم كامل يمكن كل شوي يتصل يوصيني بهذا، يوصيني بأن أتمالك، لا تفكر في كذا، خل في، أعطاني توصيات يعني جميلة جدا، بحيث أني لا أكون يعني في حتى أتجاوز هذه يعني تلك اللحظة. فكان له فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى في في في خلينا نقول يعني في الثقة وال. هل نظرت إلى الكعبة أمامك يعني؟ أنا ما شفت الكعبة طول الصلاة ترى. سبحان الله. إلين خلصنا. سبحان الله. لأن ما كنت أقدر حقيقة. شيخ، دور يعني الأسرة معك يعني ومع غيرك يعني من الحفظة شيخ، يعني هل يعني وجدتهم معين يعني لك في الحفظ والاستمرار في هذه المسيرة؟ والله زي ما أخبرتك أنا حفظت على كبر، كنت متزوجا وأبا أيضا يعني، وهذا يعني جيدا يذكر لحتى لا يعجز أحد، لأن بعض الناس يقول أنما العلم في الصغر، وهو قد يفوتك الصغر. طيب ماذا تفعل؟ معناته لا تتعلم؟ لا، تستطيع أن تتعلم، تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تغير مجرى حياتك مهما بلغت، والعبرة بالخواتيم. فأنا أقول حفظت على كبر بعد زواج وأولاد، يعني لا شك أن الله يرحمهم الوالد والوالدة كان فرحين جدا بهذا. ويعني الوالدة الله يرحمها ما كانت تصدق أني ممكن يعني أكون من من من من حملة القرآن، فأسأل الله أن يلبسهما تاج الوقار يوم القيامة. آمين. لكن أنصح من عنده أولاد صغار أن يبدأ بتحفيظهم على الصغار حتى لا يتعبهم إذا أرادوا أن يحفظوه على كبر. ثم إن التعليم في الصغر لا شك أثبت و